حصريا على موقع djkimo.com. ملايك وجهك وروحك جناحي، طيري على كتف السماء يا ثمينة، وشعرك حلو لا ترفعينه عن العين، حلو مثل موج البحر تتركينا، انت الدواء وانت الهوى صعب على قلبي ترى، لو نبقى لحظة مو سوا، يا كل العمر احساسي جمر محتاج لي لذة دفى، واخذ من انفاسك عطر، انت دواء وانت الهوى صعب على قلبي ترى، لو نبقى لحظة مو سوا، يا كل العمر احساسي جمر محتاج لي لذة دفى، واخذ من انفاسك عطر، ملايكي وجهك وروحك جناحي، مهما خيالي تغرب لك انت مائي ولائي وميولي، ما هو غريب الزين تدري شي الاغراب، تكبر بعمرك بس وجهك طفولي، شعوري غريب يغلى حبيب أحس ماني في الوجود، لو لحظة عن عيني تغيب، مشتاق لك وبس لك، لو جبت لك قلبي وطن تقبل تكون انت الملك، شعوري غريب يا الله حبيب أحس ماني في الوجود، لو لحظة عن عيني تغيب، مشتاق لك وبس لك، لو جبت لك قلبي وطن تقبل تكون انت المالي، ملايكي وجهك وروحك جناحي، لا لا لا لا على موقع djkimo.com.